إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه من على هذه الأمة بجزيل الفضل والإحسان وعظم أجرها، ومن ذلك الموسم العظيم والليلة الفاضلة العظيمة المباركة التي أشاد الله عز وجل بفضلها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وصفها الله عز وجل بأنها ليلة مباركة لعظيم فضلها وكثرة خيرها. أنزل الله عز وجل فيها كتابه المبارك إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سميت بليلة القدر لعظيم قدرها عند الله، أو لما يقدر الله عز وجل فيها من أقدار، أو أن العمل فيها ذو قدر وشرف. ليلة القدر خير من ألف شهر في الفضل والشرف وكثرة الثواب، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنزل الله عز وجل فيها خير كتبه وفخم شأنها وعظم قدرها، وأنها خير من ألف شهر، تتنزل فيها الملائكة والروح وهو جبريل، يتنزلون بالخير والبركة والرحمة والإحسان. وإنها ليلة سلام لكثرة من يسلم فيها من عذاب الله. وليلة القدر عباد الله في العشر الأواخر من رمضان قطعا، اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلوة بربه وتلمسا لهذه الليلة العظيمة، وقد أخفى الله عز وجل علمها ليجد المجتهدون في طلبها في هذه الليالي العظيمة، يجدون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. وقد يظهر الله عز وجل علم هذه الليلة لبعض عباده بأمارات وعلامات يراها، ويحصل له من الانشراح والراحة والطمأنينة والرغبة في الخير والدعاء والتلذذ بمناجاة الرب سبحانه. عباد الله، جاء جدوا واجتهدوا واستثمروا هذه الأوقات في خير يوصلكم إلى مرضات الله عز وجل، وقوموا في ساعات الليل من القيام لله وحسن تلاوة القرآن والاستماع له، واعملوا ما يقربكم إلى الله في نهار هذه الأيام من صدقة وصلة وعيادة مريض واتباع جنائز فوق ما تقومون به من تحقيق الصيام لتحققوا التقوى التي هي مقصود الصيام. فالمقصود عباد الله العناية بهذه العشر والجد والاجتهاد فيها في صالح الأعمال. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وكان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفقني الله وإياكم لإدراك هذه الليلة، وجعلني وإياكم ممن حاز فضلها وأجرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الحسنة لها شأن عظيم عند الله، ولها آثار عظيمة تنور القلب وتضيء الوجه وتهذب الأخلاق والسلوك وتلم الشعب، ويضاعف الله عز وجل الحسنات إلى أضعاف كثيرة وتجر إلى أمثالها من الحسنات والخيرات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. كيف بحالك ومآلك عبد الله إذا لقيت الله عز وجل وقد نور عليك قبرك وأفسح لك فيه ورأيت النور من كل جانب ومن كل مكان، وأنت سعيد وفرح ومسرور بهذا النور ببركة صلاتك وقيامك؟ وكيف بحالك ومآلك عبد الله إذا أتيت وقد اشتد العطش وعظم الحر والكرب وأنت مرتو مرتاح ببركة صيامك ودخولك مع قوافل الصائمين من باب الريان؟ كيف بحالك ومآلك عبد الله وقد أعياك ما أعياك من هول عظيم، فجاء صيامك وقرآنك فيشفعان لك عند رب العالمين؟ وكيف بحالك ومآلك عبد الله وقدمك تتزلزل وتضطرب، فجاء إيمانك وإسلامك فثبت وأجازك الصراط فتدخل الجنة مع الداخلين؟ كيف بحالك ومآلك عبد الله وأنت ترى الظلمة قدامك وعن يمينك وعن شمالك ومن ورائك، فتأتي صدقتك فتضيء لك فتفرح بذلك النور والضياء؟ كيف بحالك ومآلك عبد الله وأنت ترى الجبال من الحسنات، فإذا هي دعواتك التي لم تستجب لك في الدنيا قد ادخرها الله عز وجل لك؟ وكيف بك عبد الله إذا أخذت كتابك بيمينك وأنت فرح مسرور قائلا: ها أمطرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية؟ وكيف بك عبد الله إذا اجتزت الصراط والقنطرة وقد نزع من قلبك كل غل وحقد وحسد ودخلت الجنة دار النعيم؟ واجتمعت بالأنبياء والصالحين، وقد أكرمك الله عز وجل برؤية وجهه الكريم، وأعطاك ما أعطاك من النعيم المقيم والسعادة الأبدية التي الآن لا تخطر على بال ولا تكون في خيال ولا تتصور في جلال أبدا. تأكل وتشرب وتتمتع وتتقلب بنعم الله عز وجل عليه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبروا على طاعة الله، صبروا على ما يقربهم إلى الله، صبروا عن معصية الله، صبروا على البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل جنته، وأن يقربنا إليه، وأن يملأ قلوبنا حبا له وخشية منه ورجاء فيما عنده، إنه سبحانه خير الغافرين وخير الراحمين، إنه سبحانه جواد واسع كريم، إنه سبحانه شاكر شكور، يحب العفو ويحب المغفرة ويحب عباده الصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في أيامه ولياليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بالأجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا بالإسلام، وبارك لنا في القرآن، واختم لنا شهرنا برضوانك والعفق من نيرانك. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في القدس وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم مزقهم تمزيقا ودمرهم تدميرا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.